إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، والميكروفون مع الزميل عبد الخالق عبد التواب. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الساحة المباركة من مسجد جمال الدين الأفغاني بميدان الجامع بحي مصر الجديدة بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم على الهواء مباشرة احتفال الليلة بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. فيا لها من ليلة سامقة جديدة تستلهم نورها من كتاب الله وضوءها من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي حذرنا من التشدد في مثل قوله: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وأمر بالتيسير في مثل قوله: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، ولم لا. ورسالته صلى الله عليه وسلم رسالة الوسطية والاعتدال، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يا أيها الأمي، وحسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء. الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباغي المعجزات دواء. فاللهم صلاة وسلاما على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى من استظل تحت لوائه وجنابه ودخل في دين الله من بابه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أيها الإخوة المؤمنون، مر أبو هريرة رضي الله عنه ذات يوم بالسوق، فهاله انكباب الناس وانشغالهم بدنيا الناس، فناداهم: أنتم هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ فذهبوا إلى المسجد مسرعين، ثم عادوا إلى أبي هريرة يقولون له: ما وجدنا شيئا. فقال لهم: أما رأيتم قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام؟ ذلك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل عليه صلاة تعرفنا بها إياه، وتبلغنا بها إلى حسن ملقاه ورؤياه، وأفردنا في حبه وإجلاله كما أفردته في حسنه وكماله. صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان، وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة حان الآن موعد أذان المغرب من هنا، من ساحة مسجد جمال الدين الأفغاني بميدان الجامع بحي مصر الجديدة بمدينة القاهرة، ويرفع نداء الشيخ محمد حسين عبد اللطيف. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، قمنا لصلاة المغرب هنا في هذه الساحة المباركة، مسجد جمال الدين الأفغاني بميدان الجامع بحي مصر الجديدة، حيث ننقل لكم احتفال الليلة بذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الليلة المباركة من ليالي شهر ربيع الأول، على موجاتنا موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمد حسين عبد اللطيف. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الإمام علي رضي الله عنه: أفيضوا في ذكر الله عز وجل، فإنه أحسن الذكر، وارغبوا فيما وعد المتقون، فإنه أصدق الوعد، واقتدوا بهدى نبيكم، فإنه أفضل الهدى، وتعلموا القرآن، فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه، فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره، فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته، فإنه أنفع القصص. أيها الإخوة المؤمنون، ونبقى الآن مع هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات، يتلوها علينا القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم الله أكبر عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يا وأصيلا هو الذي يصلي عليكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا

عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون تعطرت الأكوان بوحي الرحمن وآيات القرآن تلاها علينا القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى في هذه الساحة المباركة مسجد جمال الدين الأفغاني بحي مصر الجديدة بميدان الجامع بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة احتفال إذاعة القرآن الكريم بذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة من ليالي ربيع الأول. أيها الإخوة المؤمنون، ونبقى الآن مع هذه الكلمة الطيبة تحت عنوان الرسول مربيا ومعلما، يلقيها علينا فضيلة الأستاذ الدكتور عصام الروبي من علماء الأزهر والأوقاف. الحمد لله رب العالمين،

ليسألنا عن الصغير والكبير، عن النقير والقطمير، عما قدمنا وعما أخرنا وعما أسررنا وعما أعلنا. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف يكون الوفاء، كيف يكون الوفاء لله، وكيف يكون الوفاء لدين الله، وكيف يكون الوفاء للناس كافة. إنه صلى الله عليه وسلم يثني على خديجة، يثني على زوجه التي واراها الثرى بعدما ماتت، ويقول عنها هذه الكلمات، يقول: والله ما أبدلني ربي من هي خير منها، صدقتني حين كذبني الناس، وآمنت بي حين كفر بي الناس، وواستني بمالها. إنه صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة أن تكون وافية لله ولدين الله ولكتاب الله ولرسول الله، خاصة أن الوفاء من الإيمان. وصلى الله عليه وسلم يعلمنا مقام العبودية، بمعنى أن يترقى الإنسان من الذنب إلى التوبة، وأن يترقى من التوبة إلى الإنابة، وأن يترقى من الإنابة إلى الأوبة، وأن يترقى من الأوبة إلى الإخلاص، وأن يترقى من الإخلاص إلى الإحسان، وأن يترقى من مقام الإحسان إلى أعلى مقام في مقامات عبودية الله، وهو مقام الربانية، وهو مقام الربانية، حتى يصبح العبد يسمع بسمع الله ويرى بنور الله، وإذا صفى قلبه فإنه يبشر بالجنة. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا كيف يكون العفو، فهو صلوات الله وسلامه عليه عفى عن وحشي قاتل حمزة، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم تعامل بأدب جم وعفى عن عبد الله بن أبي بن سلول، وعفى صلى الله عليه وسلم عن ثمامة ابن أثال، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم عفى عن هذا اليهودي الذي أراد أن يؤذيه، وعفى عن المشرك الذي أراد قتله، وعفى عن اليهودي الذي سحره، وعفى عن المرأة اليهودية التي دست له السم في الطعام، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم عفى عن هذا الأعرابي الذي بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفى عنه وعلم الأمة أن تكون أمة طيبة، وأن نأخذ الأمور باليسر، وأن نأخذها بالبشاشة، وعلمها كيف تكون هذه الأمة أمة راضية مرضية، وكيف تكون أمة طيبة متسامحة. ولا عجب في ذلك ولا غرو في ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى أراد لهذا النبي أن يهجر الهجر الجميل، وأن يصفح الصفح الجميل، وأن يصبر الصبر الجميل. فإذا كانت الأمة واجبا عليها أن تصبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه أن يصبر الصبر الجميل. والصبر الجميل هو الصبر على احتمال الكد، وهو الصبر الذي لا نفاد له. وإذا كانت هذه الأمة مأمورة بالصفح لقول الله تعالى فاعف عنهم واصفح، ولقول الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فإن هذا النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يصفح الصفح الجميل، وهذا ما أمره الله تعالى به في قوله تعالى فاصفح الصفح الجميل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة أن تهجر هجر، فإن الله سبحانه وتعالى أمره أن يهجر الهجر الجميل، وهو هجر بلا شكوى، وصفح بلا عتاب، وصبر بلا نفاد. إنه صلى الله عليه وسلم يعلمنا الأدب، كيف يكون الأدب مع الله، وكيف يكون الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان حيا أو ميتا، وكيف يكون الأدب في كل ما يعتري المؤمن في أمر من أمور حياته. إنه صلى الله عليه وسلم علمنا الآداب الفاضلة في كل شيء، علمنا آداب الطعام والشراب، وعلمنا آداب النوم واليقظة، وعلمنا صلى الله عليه وسلم آداب المعاملة، وعلمنا آداب حسن العشرة، وعلمنا آداب العلاقة الزوجية بين الرجل وامرأته، حتى أنه صلى الله عليه وسلم علمنا آداب قضاء الحاجة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لهذه الأمة أن تكون أمة متفقهة في دينها، وأن تكون أمة متعلمة، وأن تكون أمة مثالا تطبيقيا في حياتها، بمعنى أنها تعمل بما تعلم به، وبمعنى أنها صادقة، وبمعنى أنها وفية، وبمعنى أنها أمة لها الأمن ولها الأمان ولها القيادة ولها الريادة. وكيف أنه صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أن المؤمن ينبغي أن يكون زاهدا في الدنيا، فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم انطلاقا من علمه الواسع، لأنه يعلم أنه من وجد الله تعالى فماذا فقد، ومن فقد الله تعالى فماذا وجد. فهو صلى الله عليه وسلم عاش الحياة كلها يحدثنا عن نفسه فيقول: كنت أجوع يوما، كنت أجوع يوما فأشكر، وأجزع يوما فأصبر. ويعلم الأمة كلها في هذا الحديث حينما قال صلى الله عليه وسلم: من كانت نيته طلب الدنيا جعل الله غناه في قلبه، وجمع الله له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه، وشتت الله عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها. فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الخاتم، على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث فينا معلما ومربيا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقول قولي هذا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعتم إلى هذه الكلمة الطيبة تحت عنوان الرسول مربيا ومعلما، ألقاها علينا فضيلة الأستاذ الدكتور عصام الروبي من علماء الأزهر والأوقاف هنا في هذه الساحة المباركة، مسجد جمال الدين الأفغاني بميدان الجامع بحي مصر الجديدة بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبقى الآن مع الدعاء والابتهال وهذه المدائح النبوية يقدمها المبتهل الشيخ محمد علي جابين. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا حبيبي يا نور عيني يا رسول الله. هذا ربيعك يا محمد غرادا، فترى الوجود مغنيا ومرددا. عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب. ما إن أطل على الوجود ضياء، ما إن أطل على وأراد ربك أن يجلي رحمة في الكون فاختار النبي محمدا وأراد ربك أن يجلي رحمة في الكون فاختار النبي محمدا عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب يا صاحب الخلق العظيم يا سيدنا يا مالك القلب الرحيم يا سيدنا النبي يا صاحب الخلق العظيم يا سيدنا يا مالك القلب الرحيم يا سيدنا النبي يا صاحب الخلق العظيم وما للمكارم مبتدا نحن الظماء فهل لنا في رشفة ما كنت إلا للظماء الموردا ما كنت إلا للخلائق رحمة ما كنت إلا للخلائق رحمة ما كنت إلا من كان يهوى أحمدا فليتبع منهاجه من كان يهوى أحمدا فليتبع منهاجه طوبى لمن فيه اقتدى وعد الإله الصادقين بحبه لا يخلف الرحمن ذاك الموعد وعد الإله الصادقين بحبه لا يخلف الرحمن ذاك الموعدا طلع البدر عليه بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ محمد علي جامين ينتهي حفل الليلة بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقلناه لحضرتكم من ساحة مسجد جمال الدين الأفغاني بميدان الجامع بحي مصر الجديدة، والذي يقدم خدمات طبية وكفالة لليتيم، ويقوم بدور كبير في تحفيظ القرآن. وإلى هنا تنتهي هذه الحفلة، شكرا لكم. قدمها لكم من الهندسة الإذاعية محمد الورداني، حيث نقلها لكم من هذا المكان، وشرفت مع حضراتكم عبد الخالق عبد التواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى ننقل لكم احتفالنا من مسجد السلطان أبو العلا بمدينة القاهرة. نستمع في هذا الاحتفال إلى تلاوة للقارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، ثم إلى كلمة للشيخ محمد أبو بكر، ثم إلى ابتهال يقدمه المبتهل الشيخ عبد اللطيف وهدان، وينقل لنا الاحتفال الزميل إبراهيم خلف.